ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الكريمات، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يحسن ويجمل ويحلو الاحتفال في هذه الأيام والليالي النيرات الزاهرات بسيد الكائنات، بسيد خلق الله سبحانه وتعالى، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، بسيد الوجود وأشرف موجود صلوات الله عليه وسلامه. ولكن بنا أيها الإخوة، بنا أن نسأل أنفسنا عن معنى الاحتفال به. لماذا نحتفل؟ بعض الناس يجد، ومن حقه أن يجد، الأنس والطمأنينة والراحة في أجواء هذه الذكريات العاطرات، فحديثه عليه الصلاة وأفضل السلام ينقع الغلة ويشفي العلة وينقه به الفؤاد الصادي، حديثه شفاء من الأدواء أيها الإخوة، وراحة للأرواح، وسكن للنفوس القلقات. وبعض يجد في الاحتفال بذكراه عليه الصلاة وأفضل السلام نهزة وفرصة ليستجلي شيئا من مطالع جماله ومجال كماله، وبعض يجد فيها فرصة لكي يذكر هذه الأمة بأدوائها وأمراضها وعللها المزمن منها والحديث، لعلها تؤوب ولعلها تعود حين تدرك مدى خيانتها لرسالة هذا النبي العظيم. فأن تتفرق هذه الأمة خيانة له عليه الصلاة والسلام، أن تتعادى هذه الأمة وأن تتباغض وأن تتراشق بشجب وسهام النكير والتكفير والاستحلال أيها الإخوة، استحلال العصم خيانة، وأي خيانة لرسالة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ورحمة الله على شاعر العراق العلامة المحقق المدقق محمد بهجة الأثري، الذي قال يوما وقلبه يشخب دما على هذه الأمة المرحومة التي آل أمرها إلى ما ترون، لا إلى ما تعلمون فقط، وإنما إلى ما ترون وإلى ما تسمعون كل يوم في الأصابح والأماسي. قال: يا رسول الله، يا خير مرسل، يا منير العرب غايات الفخار، قم تأمل حالهم في العالمين، كيف بعد العز ذلوا بالإسار، هدموا ما شت من دنيا ودين، فقضى الله عليهم بالبوار. هدموا ما شت من دنيا ودين، فقضى الله عليهم بالبوار. أركضوا الأهواء فيهم خببا، ورموا وحدتهم بالشجب، كل من تراه ينحو مذهبا، ويلهم لم يتركوا من مذهبي. تفرقوا أيادي سبا، وذهبوا طرائق قددا، فقضى الله عليهم بالبوار. أيها الإخوة، وبائر حال هذه الأمة الآن، بائر كل بوار إن لم تتداركها عناية الله ورحمته. ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، لا من المجرمين، لا من الجاهلين، لا من المتعصبين، لا من النهازين أصحاب المصالح وأصحاب السلالم وأصحاب الأغراض وأصحاب الأهواء، ولو ضحيت الأمة ولو ضحيت مصالحها، كلا، فرحمة الله بعيدة البعد كله من أمثال هؤلاء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الأمة أيها الإخوة تتنادى في أمثال هذه الأيام المباركات والليالي الزاهرات، تتنادى إلى اتباع سنته وتقيل طريقته والسير في آثاره ومنهاجه عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن هل نصدقها؟ أعني هل نصدقنا؟ هل نصدق أنفسنا ونحن من هؤلاء؟ كيف يصدقنا الآخرون وهم يرون منا ما لا يخفى عليكم أجمعين؟ كيف يصدقنا؟ قبل أيام أيها الإخوة كنت في ثلة من أهل العلم والذكر بزعمهم، هكذا يزعم لهم وهكذا هم موقنون من أنفسهم أنهم من أهل العلم والذكر للعمائم والشهادات، وجرى حديث ولغط ارتفعت فيه الأصوات وعلت فيه النبرات واحمرت فيه الوجوه وانتفخت فيه الأوداج، والموضوع سهل قريب يسير لا يستحق شيئا من ذلك، فأحببت أن أتكلم لأدي بكلمة، فقالوا هات ما عندك، فقلت علينا أن نتسامح مع أنفسنا، وإذا أردنا خطة توحد هذه الأمة، بمعنى أننا إذا أردنا أن نرسم استراتيجية تسمى خطة أيها الإخوة أو رؤية استخطاطية لهذه الأمة، فعلينا ألا نستثني فريقا دون فريق، لا، على الجميع أن يحضروا وعلى الجميع أن يدلوا برأيهم من جميع الجهات أيها الإخوة، من جميع الطوائف، من جميع المذاهب، من جميع الأحزاب. لماذا؟ مبررات كثيرة. المبرر الأول أيها الإخوة والأخوات، لأننا إذا نزلنا على منطق الإقصاء والاستبعاد فالمعيار لن يكون واضحا بتة، أبدا لن يكون واضحا. إذا نزلنا على معيار الإقصاء أيها الإخوة والاستبعاد في البداية، ستستبعد المخالف لك في المذهب الأصولي المذهب العقدي، كما نقول دائما هذا سني وهذا شيعي وهذا إباضي وهذا إباضي، فليستبعد المخالف إذن في النظر الاعتقادي في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية سيستبعد المخالف أيضا إن لم يكن في النظر المذهبي الفروع الضيق، سيستبعد المخالف في ماذا؟ في التوجه والمشرب الحزبي، ليس من نفس الحزب ولا من المتعاطفين مع هذا الحزب ورؤاه جملة، فليستبعد إذن. وهذا هو الحاصل، والقضية التي كنت أدلي فيها برأيي تؤكد هذا النظر للأسف الشديد. فسبحان الله، حاصوا حيصة حمر الوحش، لا، كلا، كيف هذا لنا؟ هذا النطاق من العمل لنا نحن دون الآخرين المخالفين، كيف ستوحدون المسلمين إذن؟ والحديث عن أي دائرة؟ عن دائرة الإسلام في أوروبا، ليس في العالم، في العالم هذا ليس له إلا رب العالمين تبارك وتعالى، صعب جدا جدا. نتحدث عن إسلام هنا، عن 20-30-40 مليونا في أوروبا، مصيرهم واحد، تحدياتهم واحدة، مشروطياتهم واحدة، الأخطار المحدقة والملمة بهم أيها الإخوة التي تتهددهم واحدة، مشاكلهم أيضا واحدة، نفس الهموم نفس المشاكل واحدة، لا، ليس إلا لنا دون الآخرين. قلت لهم لماذا؟ قالوا هؤلاء كذا وكذا مخالفون في النحلة. قلت عجيب، فإن شيخكم العلامة الفلاني أمتع الله به في رسالته العليا وطروحته الفذة يستشهد بهذه المذاهب ورجح آراءها في غير ما موضع، هل يرجح آراء الزنادقة؟ هل يرجح آراء المارقين؟ هل يرجح آراء الكافرين؟ ثم إن الأزهر الشريف مثابة العلم الشرعي أيها الإخوة قد درس هذا المذهب الفقهي من أهل هذه النحلة، درس مذهبهم واعتبره مذهبا خامسا في الإسلام، لما يستبعد؟ وشيخكم رجح مذهبهم في أكثر من مسألة، كما رجح أشياء من مذهب الإباضية وأشياء من مذهب الظاهرية، لأن الحق والواقع أنهم كلهم مسلمون، أنهم كلهم مسلمون أيها الإخوة. كيف يصدقنا العالم أيها الإخوة والأخوات إن نحن قلنا هذا دين المحبة ودين الوحدة ودين الاجتماع ودين السلام، وهو يرانا متباغضين هذا التباغض، متناحرين هذا التناحر؟ وأنتم تعلمون أنه لا فرق بين التكفير وبين استحلال العصم، التكفير يساوي استحلال العصم، من كفرك فقد أهدر دمك، لكن مع وقف التنفيذ لأن الفرصة غير ملائمة. صدقوني حتى هنا في النمسا، في أوروبا، في الغرب عامة، الذي يجرؤ على أن يكفر إخوانه المسلمين من أي نحلة كانوا إلى أي مذهب انتموا، هذا الرجل لا يمنعه من أن يطبق أو يأمر بتطبيق هذا الحكم الغبي السخيف الجاهل النازل إلا ماذا؟ ليس خشية الله تبارك وتعالى، ليس إلا خشية الله أبدا، وإنما ماذا؟ لا يمنعه من ذلك إلا خشية أن يفقد المساعدات، وأن يفقد الإقامة الدائمة أو الجنسية أو أن يودع في السجن، لكن ليست خشية الله. وحين تكون الأمور أيها الإخوة حبالها على غواربها، ويسعى فيها كل ساع وينعق فيها كل ناعق، سترون كيف تستحل العصم وكيف تهدر الدماء، نعم، وكيف تهتك الأعراض المصونة باسم ماذا؟ باسم الدفاع عن الدين وباسم الدين. أي جهل هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام بارئ من هذا. محمد كان يعلم أصحابه وإخوانه بالعمل لا بالقول والموعظة فقط، أن الخلاف شؤم ولعنة تحيق بهذه الأمة. الخلاف لا بركة أيها الإخوة، لا نعمة، لا سكينة، لا منحة إلهية مع الخلاف. الخلاف في الدين، ليس الخلاف في النظر لمصلحة الأمة والتمكين لها، لا، إنما الخلاف في الدين ذاته، والتعادي والتراشق كما قلنا بألقاب ونبذ التكفير والتبديع والتشريك وما إلى ذلك. النبي حين خرج، وتعلمون هذا علم اليقين، حين خرج ذات ليلة على أصحابه يريد أن يبشرهم بماذا؟ بليلة القدر، لأنها كانت قد جليت له، كانت قد جليت له، وأذن له أن يطلع أمته عليها. ما أعظمها من نعمة كانت ستنالها الأمة كلها على الأقل، إن لم تدر في تلكم الليلة عينها، نعمة عظيمة جدا جدا. وخرج يريد أن يبشرهم، فتلاحى رجلان صحابيا اختلفا في مسألة دينية، لا أنت على حق، لا أنت على باطل، لا أنا، أنت. خرج النبي واستاء جدا وحزن، وقال: كنت خرجت لأخبركم بها، فتلاحى هذان، أو قال رجلان، فرفعت. رفعت. نكذب على أنفسنا ونحن نجأر على المنابر ونصيح ونخور أيها الإخوة، نصيح ونجأر ونخور، طالبين من الله النصر، طالبين من الله التأييد، وأن يهلك أعداءنا وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا، نكذب على أنفسنا، لأننا في نفس الوقت أيضا نتنادى بالعداوة والشنآن، ويحرض بعضنا على بعض. والتقيت قبل أيام بعالم، عالم فاضل أيها الإخوة، على وجهه سماء الوادعين الصالحين، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله. وحدثني عن عالم آخر له عشرات الكتب والمؤلفات، أعرفه أنا من خلال كتبه، ويكتب تواضعا دائما في آخر كل مقدمة، وكتب الفقير إلى عفو ربه القدير، فيعطيك انطباعا أنه إنما هو أيها الإخوة في رأس الزاهدين، حتى في الألقاب، حتى في التكرمة والتجل، هو من الزاهدين، وأنه ما يسعى هذا السعي إلا مرضاة لرب العالمين. يا أيها الدجالون، يا أيها الدجالون، ما أجراكم على رب العالمين؟ ما غركم بربكم الكريم؟ لا إله إلا الله، ما غرهم إلا جهلهم. وحدثني كيف أن هذا الرجل لما ساء اعتقاده وبدأ يلبس ويلبس على المسلمين دينهم وعقيدتهم، مدعيا الاجتهاد المطلق، وفشل في أول منازلة من أن يقيم الدليل على مسألة بسيطة هو يعتقدها، لم يستطع أن يستدل لها أصلا، ثم يدعي الاجتهاد المطلق هو كأبي حنيفة والصادق والشافعي ومالك وحنبل وهكذا، اجتهاد مطلق. فقال له اتق الله يا أخي ورى رأيك فيما دخلت فيه، إذا دخلت يجب أن تفكر في المخرج، في مخرج وفي خراج ما أنت فيه. فغضب أيها الإخوة وصار يشنأه ويحرض عليه، وانتهى به المطاف إلى أن استظهر برجال الاستخبارات لكي يقمعوه. يقمع أخاه الشيخ العالم المؤلف، أي علم، أي مشيخة، أي دين هذا، أي دجل، أي لعب وأي كذب على الناس، بئس هذا العلم الذي يتعلمونه ويعلمونه، بئس هذا العلم. وقد قال المصطفى المعصوم صلوات الله عليه: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويستلفت أن يصرف وجوه الناس إليه فالنار. نعم، طريق قصير إلى جهنم. ما هو العلم؟ طريق قصير، القرآن إلى جهنم. تريد جهنم؟ القرآن. تريد جهنم؟ السنة. تريد جهنم؟ الفقه والاعتقاد. كيف؟ بالنية. إذا كانت نيتك لغير الله، نيتك أن تحمل شهادة وأن يقال الأستاذ، الشيخ، الدكتور، العلامة، نيتك أن تقبل الأعتاب والأيدي والأرجل، نيتك أن تكفر جماعتك وحزبك، أبدا. والنبي حذر من العلماء الذين ينقمون أيها الإخوة على غيرهم أن تحضر حلقاتهم، يريد فقط أن تحضر حلقته هو، أن يستمع الناس إليه يغضب إذا رأى بعض إخوانه أو بعض الناس يستمع إلى عالم غيره. ولم لا؟ وهل أنت العلم كله؟ هل مفاتيح مملكة العلم بيدك يا رجل؟ ثم أنت تعمل لله، ما يعنيك؟ على عكس أسلافنا الصالحين، قال سفيان الثوري قدس الله سره الإمام الخامس في الإسلام: كان أحدهم إذا امتلأت حلقته وكثرت قام. أبدا، إذا زاد الناس يقوم، لا يحدث، لا يعلم. فيقال: يا أبا فلان، يا عبد الله، لماذا؟ يقول: كنت أريده لله والآن دخلت في نيتي. أعجبت، معناها كثرة التلاميذ معناها أنت شيء مهم. لا، لا أريد، لا أريد، لن يكون لله. الله أكبر يا أخي، هذه المحاسبة. هؤلاء يحق لهم أن يقولوا: نحن سائرون في طريق محمد، في نهي محمد، لا الكذبة ولا الدجالون ولا الوصوليون ولا أصحاب الأعطان أيها الإخوة والأنظار الضيقة السخيفة الواطئة، ويعتبروا أنفسهم أوصياء على الإسلام والمسلمين، هم يحافظون على الدين أيها الإخوة. لا، لا يحافظ على الدين إلا من كان ذا بصيرة، إلا من كان ذا نية لله، والله من وراء قلب كل امرئ ولسانه. ومن هنا هذا البوار الذي نعيشه أيها الإخوة، إلى متى سيستمر؟ الله أعلم. الكل دخل في جحر ضيق أيها الإخوة، أو في صندوق معتم، وأغلق على نفسه، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قبل يومين، لكن هناك ما يفرح، استمعت إلى لقاء مع فضيلة مفتي جمهورية مصر، وهذا الرجل أقول لا، لم أكن أستروح إليه، لكن بعد هذا اللقاء دعوت له واستشعرت محبته، لأنني أدرك أن من يقول هذا الكلام لا يقوله إلا لله إن شاء الله تعالى. ليس في مصلحة أحد من هؤلاء، وتعلمون من أعني، أن يقول مفتي مصر بارك الله فيه وزاده الله توفيقا ما قال، حلقة كاملة عن طبيعة العلاقة بين السنة والشيعة، يخرج منها المستمع العامي البسيط الذي ليس عنده خلفية ولا دراية، أن الكل مسلمون، وأن الكل إخوة بحمد الله تبارك وتعالى، وأن الجوامع المشتركة موجودة، وأن ما فرق إنما هي قضايا سياسة وتاريخ. قد نفهم أن تفرق السياسة جماعات المسلمين في حقبة من الأحقاب، لكن لسنا نفهم ولسنا فاهمين أن تبقى هذه السياسة الموتورة القديمة البائدة المتحجرة تفرقنا إلى اليوم. أي منطق هذا؟ أي دين هذا؟ لا يمكن. قد نفهم أن بعض أصحاب المطامح والمطامع والمصالح استحلوا عصمة ودماء أهل بيت رسول الله، لماذا؟ دينا؟ سأكون كافرا إن قلت استحلوا هذا دينا، سأكون لا عقل لي. استحلوه مصلحة، مصلحة الكرسي، مصلحة الذهب البراق اللماع، مصلحة السلطة جعلتهم يستحلون ولذلك أنا أفكر دائما أقول من هنا نستطيع أن نفهم أيها الإخوة الضرورة النفسية لظاهرة النبوات والرسالات. ينبغي أن يكون هناك أنبياء ورسل، ليس فقط هداة ومصلحين، لا، إنما أنبياء ورسل. تعلمون لماذا؟ لأن الناس لا يحتملون من هاد ومن مصلح ومن بشير خير ونذير شر وداعية رشد أن يقوم يأمر وينهى وينصح ويعرف وينكر أيها الإخوة ويستدرك ويستلحق. لا يحتملون. الناس يحبون من كان في مقامهم، لا يحبون ذوي الامتيازات الاستثنائية التي لا تردم ولا تستدرك بجهد، لا يحبون هذا. ومن أجل هذا كان الكملة دائما مرصدين لعداوات الناس، مذخورين لسهام شرهم وإحانهم وحسدهم وأضغانهم. ومن هنا لقي أهل بيت رسول الله ما لقوا، لأنهم كانوا أصحاب كمالات ماجدة بالغة، وفي رأسهم سيدهم ومقدمهم الإمام علي عليه السلام، وكرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. الرجل، ولا كل الرجال، الذي لم يسجد لصنم قط لحظة، ولم يرى عورة قط، ولم يشرب قطرة نبيل أو خمر قط، عاش ومات موحدا مدلها بحب الله ورسوله. رجل كامل عجيب، لو بعث نبي بعد محمد لكان هو النبي لا ريب، كامل. فانتقموا منه، وانتقموا من ذوي وأهل بيته للمصلحة، للأموال، للسلطة. قد نفهم هذا، وعليهم من الله ما يستحقون، وقد أفضوا إلى ما عملوا، لكن لسنا نفهم أن يعاد أهل بيت النبوة ربما من بعض الناس إلى اليوم، وأن يلمزوا وأن يشنأوا من بعيد، يترضى عليهم ثم يلمزون. هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ هل مقبول أن يقال عن هذا الإمام الجليل رابع الراشدين إنه كان يقاتل من أجل الدنيا لا من أجل الدين؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هل يقال إن ما فعلته فاطمة وما احتجت به وما اشتكت منه كان يشبه أفعال المنافقين؟ فاطمة بنت محمد، ما هذا؟ أي عار وأي شنار وأي غباء الذي تخوضنا أيها الأخوة في لجته؟ غير مقبول أبدا. لذلك لابد أن يعاد الحق إلى نصابه، لابد أن تقال كلمة الحق كما هي، من غير جمجمة ومن غير مواربة. وليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط. كفانا أن يرضى الله تبارك وتعالى، كفانا أن تقر عين رسول الله في برزخه عليه الصلاة وأفضل السلام. وليخسأ المبغضون، وليخسأ هؤلاء المتخوضون، لسنا نعبأ بهم. لكن أن تعاد جذعة، وأن يصر على فتح هذه الملفات أيها الإخوة في كل وقت، بمناسبة ولا مناسبة وبغير مناسبة. لصالح من هذا؟ لصالح من؟ هناك فضائيات طبعا، وهي لا تقوم ولا تستمر إلا بنهر من دعم مالي، ملايين الدولارات، أعني الاسترليني طبعا. فضائيات تشتغل 24 ساعة، دينها وديدنها وهجيراها، هجيراها سنة وشيعة، شيعة وسنة، فلان وعلان، كتب هذا ورد هذا، لا كفار، لا زنادقة، هم الكفار، لا أنتم الكفار. ويتدخل علماء أقزام أيها الإخوة، لا يفهمون من العلم شيئا، يتدخلون لكي يؤرثوا هذه النيران، وتدفع الأمة الثمن، ويتضاحك أعداؤنا خلسة، يتضاحكون من أجداقهم أيها الإخوة، فرحين مسرورين، لأن هذا ينذر هذه الأمة الغلبانة المسكينة بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو من عظائم الأمور. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يكفيني من أخي المسلم أيها الإخوة، يكفيني، إي والله يكفيني، أنه من أهلي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم شهرنا ويحج بيتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا. ماذا نريد أكثر من هذا؟ لا، لابد أن تفتح الملفات، ملفات الصحابة وملفات الحروب وملفات السياسة وملفات قال ابن فلان وابن فلان وابن علان. هذا حمق أيها الإخوة، هذا حمق لا يفيد هذه الأمة. فإذا أردنا أن نحتفل بسيرة الصادق المصدوق صلوات الله عليه، ينبغي أن نكون أوفياء لأمانته، أوفياء لدينه الذي تركه تركة غالية نفيسة، بذل أغلى وأنفس ما متاه الله به من أجله، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم يا إخواني جزاكم الله خيرا، هناك ازدحام شديد في آخر المسجد، تقدموا بارك الله فيكم وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. رحمة الله على شوقي، على أحمد شوقي أمير الشعراء الذي يقول مخاطبا الحاج، يقول: إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت موضع الأعظم النظرات، وفاح عبير عند كل ثانية، وضاع أريج تحت كل حصات، وسالت من العيون الدموع مهابة لأحمد صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه وأتباعه، لأحمد بين الستر والحجرات، فقل: يا رسول الله، يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عظيم سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، ما بالهم في حالك الظلمات. يتساءل هذا المهموم، هذا المضنى، هذا المؤرق شوقي، يتساءل: كيف نضل أيها الإخوة، كيف نزيغ، كيف نتيه، كيف نحتار، وتأكلنا الحيرة، تأكل حلماءنا قبل سفهائنا، وبأيماننا كتاب وسنة، ما الذي حصل؟ لأننا وقفنا مع الرسم وضيعنا المعنى، وقفنا مع العرض أيها الإخوة وبددنا الجوهر. نعم، القرآن نقيمه بألسنتنا وبالقراءات السبع بل العشر، هناك منا من يقرأه بالقراءات العشر، فإذا ما اختبرت القرآن في سلوكه وجدته أفرغ ما يكون. القرآن يدمدم باللعن على الظالمين، وهو ظالم، ظلم لنفسه بالذنب، وظالم لأهله، لزوجه وأولاده، وظالم لإخوانه وخلانه، طبعا ظالم والعياذ بالله، ظالم. القرآن يلعن الكاذبين وهو رأس في الكذابين، ويقرأ القرآن بالعشر. كذلكم الذي تحدث عنه الشيخ الولي الصالح عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، جاء في مجلسه يقرأ سبحان الله وأبى الله إلا أن يفتضح. الشيخ قال له: اقرأ ما تيسر، فأبى إلا أن يقرأ القدر، مكر به إلا أن يقرأ آيات بر الوالدين من سورة لقمان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى آخره، وبدأ ينوع أيها الإخوة في سلم القراءات: إما يبلغن، إما يبلغان عندك الكبر، الكبر أف أف أف، بالقراءات يقرأ ينوع على سلم القراءات. والناس متحجبون من هذا التنويع أيها الإخوة، من هذا التقسيم، من هذه الإحاطة بالحروف وبالرسوم. جيد جيد لو تم الأمر. وإذا بوالدته، إذا بأمه تقبل وهي تولول وتصيح وتهول وتستغيث بالشيخ عبد الحميد قدس الله سره الكريم: يا شيخنا، تقول له هذا الذي يقرأ، وهي لم تعرف ولم تعلم أنه يقرأ آيات بر الوالدين، أشكو إليك أمره وشأنه. قال: هذا الشاب الصالح القارئ العالم؟ قالت: نعم. قال: ما باله؟ قالت: يضربني بالنعل، إي والله يضربني بالنعل. أسقط في يد الشيخ عبد الحميد، لم يصدق. أين القرآن؟ أين القراءات السبع والعشر؟ طبعا نغر، نحن أنا وأنتم نغر إذا وجدنا أمثال هؤلاء، وبالقراءات العشر نغر. لسنا ملائكة ولسنا آلهة، لا نعلم الغيب، وحسب الله عن الوكيل. فالتفت إليه الشيخ الوقور وقال: يا رجل، أحق ما تقول أمك؟ قال: نعم. وكان وقحا صفيقا سميك الجلد أيها الإخوة، كجلد الكركدن. قال: نعم. قال: أما تتقي الله؟ قال: وتقرأ الآية؟ قال: وتنوع وتقرأ بالقراءات السبع؟ أما تستحي؟ قال: الله لم يقل لا تضربها بالنعل. قال: فلا تقل لهما أف، وأنا لم أقل لها أف، أنا ضربتها بالجزمة. لعنة الله على الظالمين. ماذا أجداه القرآن؟ زاده ضلالا، زاده لؤما، زاده خبثا. ما زاد القرآن على أن اتخذه أو تخذه قناعا يستر به مقبوحا خصاله وقبيح شكله وهيئته والعياذ بالله. اتخذ القرآن هكذا يا أخواني قناعا يتستر لكي يأكل أموالنا ويضحك علينا وربما ليهتك أعراضنا، يدخل بيوتنا هذا ويهتك أعراضنا، وله أمثال وإخوة. والله ما وددت أن أتكلم بهذا، هذا كلام مقبض ميئس، وهناك أشياء مضيئة أيضا، لكن هناك وقائع أعرفها شخصيا أسوأ من هذا أيضا في نفس المضمار، شيء لا يصدق، من حملة شهادات عليا في علوم الله في علوم الشرع كان يخاطب أمه الأرملة الأيم التي لم تتزوج لأجل أن تعوله وأخاه، ولم يكن لها إلا هذان، لم بقيت متأيمة أيها الإخوة، لم تتزوج من أجل أن تعوله بشرف وأخاه. كان يخاطبها وكنت طفلا صغيرا، يسقط في يدي وأهتز تهتز أركاني ولا أفهم ما الذي يجري، لأنه شيخ مسجد ويخطب ويدرس ويحمل شهادة عليا، يدرس في الجامعة، يخاطبها بالعاهرة ويلعنها. لابد أن نكون صادقين، لا تغضبوا من هذا الكلام ولا تحزنوا، لأن هذا بعض الواقع، بعض واقعنا هكذا. أخ فاضل معكم هنا حدثني عن رجل لحيته ستاندرد، عندهم ستاندرد، عندهم معيار كم تكون اللحية، كأن الدين صار لحية، وهذا من أجل أنه فاته جول، وآسف على هذا التعبير العجمي، جول هدف، فاته جول، المهم شيء مشكلة في ساحة معركة كرة القدم، غضب وغوضب، فما كان منه إلا أن سب الرب والدين، سب الرب والدين. اجلس إلي، هذا لا يعجبه لا أنا ولا أنت ولا نحن، ويدعي الأستاذية علينا أجمعين، ويطعن في عقائدنا وفي مسالكنا، ثم يسب الرب والدين. أي دجال أنت؟ أي كذاب أنت؟ أي إبليس أنت؟ ثم ندعو الله بالنصر والتمكين. ولذلك أيها الإخوة، وأختم بهذا المعنى، إذا أردنا أن نحتفل بمولد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، علينا أن نترك الرسوم، علينا أن نترك ما أدمناه وهو طيب في حد ذاته، لكن قد نضيع به نفائس الأوقات وهذه الفرص والنهز الكريمة. ما أدمناه من التغزل فقط برسول الله وذكر حاجبيه الأزجين وأنفه الأقنى وفمه المشنب إلى آخره إلى آخره إلى آخره، هذا جميل يقرأ في الكتب، لكن لا نريد أن نضيع به وقت الناس على أهميته، هناك ما هو أنفس وأجدر أن يذكر. إذا أردنا أن ننظر إلى محمد أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام، لابد أن ننظر إلى محمد الأسوة، محمد القدوة، محمد الجوهر والمعنى، وليس مجرد الرسم والشكل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أما من كان يرجو الدنيا فلن يتخذ من محمد أسوة، لا لا لا، سيتخذ من أصحاب النصب والدجل وأصحاب الشباك أيها الإخوة والأحابيل أسوة، أما محمد لا يجوز أن يكون أسوة أبدا، محمد الذي لم يستبق من الدنيا شيئا، محمد الذي مدت له مرة وسادة وفرش له فراش أثيث وثير، فنام شطر ليله ثم قام مغضبا قال خذيه يا عائشة خذيه، لقد ألهاني عن قيام الليل، استطبت النوم، لا أريد هذا، لا أريد هذا، هذا دنيا، والنوم لأهل الدنيا وليس لأهل الآخرة، النوم والشخير والراحة والبطون المنتفخة لأهل الدنيا ليست لأهل الآخرة، خذيه، قال عليه الصلاة والسلام، الذي يحدث عنه أخوه وصاحبه وتلميذه أبو ذر، لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما أتت عليه ثلاث وعندي منه شيء، جبل مثل أحد، ومن رأى أحد يعرف كم هو عظيم هذا الجبل، طويل مستطيل وعظيم، قال سأنفقه في ثلاثة أيام، ولم يبالغ، لم يقل سأنفقه في ساعة لأنه أحد، هنا إذا قلت هكذا وهكذا تحتاج فعلا إلى أكثر من ثلاثة أيام. هذا هو محمد، محمد المعنى، محمد الحق عليه الصلاة والسلام. يحكي العلامة المرحوم سلمان الندوي رحمة الله عليه، أحسن من كتب من علماء المسلمين في القرن العشرين في السيرة المحمدية، وللأسف لم يترجم كتابه إلى اليوم، لكن كل من قرأه من علماء المسلمين الكبار قالوا أحسن ما كتب في السيرة على الإطلاق، كتاب عجيب غريب رحمة الله عليه. يقول في مطلع سنة 1924 ضمني قدر ولقاء بشاعر الهند الكبير رابندرانات تاغور، وهذا أوبت الشيخ سلمان الندوي من الحج رحمة الله عليه، من علماء الهند الكبار، الشيخ العلامة سلمان تلميذ الشبلي النعماني وأستاذ أبي الحسن الندوي شيخ الدعاء رحمة الله عليه. المهم قال مع رابندرانات طاغور، وجلسنا في مجلس فسأله أحد رفقته: أيها الشاعر العظيم الكبير، ما السر في أن نحلة براهما، يعني الديانة البرهمية، ما السر في أن نحلة براهما لم توفق ولم تحرز فوزا مقدورا في هذه الأعصار الأخيرة، مع أنها نحلة لم تأتي بما يتعارض مع العقل ولا ما يتشاكس مع المدنية الحديثة، ومع توخيرها لجميع أئمة الهدى والمصلحين والنبيين من كل الأديان، وهي ترى أن الحق موزع بينهم جميعا، عندها هذه الروح البرهمية في التسامح، هذه الروح في التسامح وقبولها بجميع الملل والنحل على سواء، إلا أنها تأخرت وتتأخر، لم تنجح النجاح المأمول. انظروا إلى العقل الكبير طاغور، شيخ الشعراء أيضا وفيلسوف حكيم من طراز فريد، طاغور وكفى. أجاب، أصاب المحز، أصاب بسهمه أيها الإخوة كبد الحقيقة، ولم يغل بغلاء الوهم الخداعة. قال: لأن هذه النحلة لم يتهيأ لها من روادها ومن كبراء حملتها من يدعو إليها بسيرته، لا بلسانه، لا بكتبه، لا بمواعظه، ويقيم من نفسه قدوة يقتدى بها وأسوة يؤتسى بها، لم يتيسر لها ذلك، وهذا سر فشلها. أما الإسلام إذن فسر نجاح الأول العتيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا يستر الله، وله الحمد والتوفيق على تيسيره ومنه، يستر الله تبارك وتعالى هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة الكريمة، أن يحفظ، لا أقول شأنه وإنما شؤونه المختلفات عليه الصلاة وأفضل السلام، ولها مظان في كتب الحديث، أي في كتب السنة، وفي كتب السيرة المفردة، وفي كتب المغازي، وفي كتب المعاجز والدلائل، وفي كتب الشمائل، وفي كتب البقاع والأمكنة كالذي صنف حول مكة والمدينة. ست مظان لشؤون محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، هناك مجلدات بالعشرات أيها الإخوة، لم تترك شأنا من شأنه إلا ورقمت ورسمت حده أيها الإخوة، وعرفت به ومثلت له. ومن كان يتابع قراءة هذه الكتب، حتى من كان يتابع بعض البرامج التلفزية أيها الإخوة الفضائية الآن، لا يجد أكثر ما يحكى عن رسول الله هي الأقاويل والأحاديث أبدا، أكثر ما يحكى عنه ماذا؟ أفعاله، أفعاله، كيف كان مخرجه، كيف كان مدخله، كيف كانت سكناته، كيف كانت حركاته، كيف يعامل الوامق المحب، وكيف يعامل أيها الإخوة القالي المبغض، كيف هي سيرته في الحرب، كيف هي سيرته في السلم، سيرته في الاجتماع، الاجتماع الأسري العائلي، الاجتماع الأوسع المديني، كل شيء مكتوب ومرموق، مع الجماد، مع العجموات، مع رب العالمين، مع عباد الله أجمعين، شيء غريب. وهذا الإنسان العظيم أيها الإخوة على خلاف إخوانه النبيين نسخة جامعة، كما أن شرعه المطهر نسخة جامعة. فإن كان أو فلا إن كان إبراهيم مثلا عليه الصلاة وأفضل السلام وعيسى قد اختص وتميز بماذا؟ بالتبريز في ميدان التبشير. إبراهيم كان مبشرا وعيسى كان مبشرا، وفي المقابل فقد كان نوح وموسى وهود وشعيب مبرزين في ميدان ماذا؟ النذارة، في ميدان النذارة. أما يوسف ويونس فلقد كان مبرزين رائدين في ميدان الدعوة، يوسف ويونس عفوا. وأما إسحاق ويعقوب وإسماعيل فلقد كان شهودا على الحق والحقائق، كانوا مبرزين في ميدان الشهادة، هكذا القرآن يعلمون، هذا ليس من عندنا، ليس فلسفة، هذه قراءة النصوص الإلهية. أما محمد فلقد سمعتم صدر الخطبة ما قال الله فيه: ونعم القيل ومن أصدق من الله قيلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد كان نسخة جامعة، وهكذا تفهم هذه الآية. والسراج ليس فيه بقعة معتمة ولا جانب مخل، إنما يضيء من جميع جوانبه فضلا عما يحبو ويضوع الأكناف والجوانب أيها الإخوة من أضوائه ونير برهانه وشعاعه. قال سراجا منيرا هم الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجومة حية صنعوا، أخلاقهم أنوارهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا. وسراجا منيرا، صلى الله على البشير النذير، صلى الله على السراج المنير، صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم رحمة العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي عليه في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، وأسعدنا بشفاعته عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه وأتباعه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واجعلنا رحمة لا نقمة وعذابا على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اغفر لنا خطأنا وعمدنا، جدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك ومنك، إنك سميع قريب متفضل مجيب الدعوات يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والروح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم وأيد بهم، اللهم اكفهم شرور أعدائهم بالليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع شملهم ولم شعثهم، ووحد صفهم، وآلف بين قلوبهم، وانصرهم نصرا عزيزا مظفرا، فإن ذلك لا يعجزك ولا ينقصك، يا من بيده مقاليد كل شيء وخزائن كل شيء، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.